السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في كل صباح وهذا الصباح ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا عن النعيم المنسي. اللهم غمسه، اللهم أنعش أرواحنا وقلوبنا وعقولنا وأوقاتنا بما تحب وترضى. بنتكلم في السلسلة دي، أسأل الله أن يجملها ويجمل أثرها. بنتكلم فيها عن النعيم المنسي، شيء لو عشناه بننسى كل الهموم. يتقال لنا: هل ذقت بؤسا قط؟ فأقول: لا والله ما ذقت بؤسا قط. سبحان الله، هذا المعنى نتمنى أن احنا نعيشه بكل أرواحنا وبكل عقولنا. الصحابي اللي لما شعر قد ايه ان هو غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، وقد ايه عنده شعور الإدانة، فلما أراد أن يعذبه الرجل الظالم ويلقيه في الزيت فبكى، قال له: ما الذي يبكيك؟ إيه اللي بيخليك تبكي؟ قال: أبكي أن لي نفس واحدة، أنا لي نفس واحدة بس. يا الله، وددت أن لو لي أنفس بعدد أنفاسي. يا بيتمنى أن يكون لي أنفس بعدد أنفاسي، بعدد شعر راسي. هذه النفس تؤذى وتقتل في سبيل الله. الناس يا جماعة عندهم شعور رهيب، نفسهم يكون هي مش نفس واحدة. هو عنده إحساس قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عزيز جدا على قلبه، وقد إيه أن الدين ده حاجة كبيرة قوي. فبيقول: نعم لا نتمنى البلاء، لكن سبحان الله هذا الشعور ده شعور مختلف تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم مما حكي عنه لما عاد من الطائف، وهو صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا سبحانه وتعالى في المناجاة الرائعة: لك العتبة حتى ترضى. يا الله، لك العتبة حتى ترضى. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهب حاجة يا رب ما تكونش غضبان علي. يا رسول الله، ده أنت رجلك بتنزف، وأنت مطرود، وأنت سيد الخلق، وأنت الصادق الأمين. أهم حاجة ما يكونش غضبان علي. إن شاء الله ربنا إن يسر لي هيكون في لقاء في العشر بهذا العنوان: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إن لم يكن، أهم حاجة يا رب لا تكن غضبان علي، غير أن عافيتك أوسع. أنا أتمنى العافية، بس أنا بأعلن أهو أنا العبد المسدد الموفق. سبحان الله. أنتوا لما صحيتوا من النوم النهاردة، اللي منكم نام، ولا لما بتيجي تنام دلوقتي وتصحى على الظهر، اول حاجه بتعملها بعد ما بتقوم من نومك وتدخل حمامك بتغسل وشك، صح كده؟ انت اول ما بتصحى من النوم بتغسل وشك. في ناس اول ما بتصحى من النوم بتغسل كلى، صح؟ انت في سكه والناس في سكه تانية. انت قايم عشان تغسل وشك، هو بيدور على مكان عشان يغسل الكلى، بيدور على جهاز عشان يقعد عليه. الله أكبر، لغة المستشفيات لغة مختلفة غير اللغة بتاعتنا خالص. مين راح ومين جه وشفت السمبوسة ديت، ده ما شاء الله، ده بيقولوا ديت مش عارف ايه، ده دي عليها كريمة ودي كذا ودي كذا ودي كذا. سبحان الله، لغة فصيل دمك ايه؟ اصل احنا بندور على فصيل الدم يا جماعة، حد يعرف البلازما بتيجي منين؟ مش لاقيين يا جماعة عرق عشان ندخل الايه المحاليل ديت ومش عارف ايه. طب نفتح في الرقبة، طب نفتح في الرقبة. حد من اخواننا بيقول ان هو كان بيزور حد يعني في مستشفى، فبيقول لي سمعهم بيقولوا الدكاترة بيقولوا لأهله خلاص احنا هنشربه بق مية، هنشربه بق مية. يا الله، وانت بتشرب قد ايه؟ وانت بتشرب قد ايه؟ ده احنا مشغولين بحاجات تانية خالص، احنا مشغولين بحاجات تانية خالص. كل مشكلته النهاردة ان الموبايل بتاع اخوه احسن من الموبايل بتاعه، وعامل عركة في البيت ومشكلة بقى وبتاعه، نايم متضايق. اخو خد الكرسي اللي بعجل وهو ما خدش الكرسي اللي ايه اللي بدون عجل، واخته خدت مش عارف ايه، واخوه نزل مش عارف ايه، ومامته وهي متضايقة ان حماتها قالت فعملت ايه وراحت فين. احنا بعاد قوي، عارفين ليه؟ عشان شعور الادانة لسه ما تمكنش مننا. مين أفضل ناس يوم القيامة يا جماعة؟ يعني أنا النهاردة لو عاوز أعمل كده، خلاص إحنا عارفين مين في الدنيا خيركم، ماشي إحنا عارفين. أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، الحمادون، حماد كثير الحمد. الحمد يا جماعة اللي بيقولها بقلبه، واخدين بالكم؟ بقلبه، مش هعمل إيه؟ الحمد لله، الحمد لله، مش ليا، مش ليا اقول الحمد لله، هعمل ايه؟ والله العظيم رغم اللي انا اقسم بالله عمري في يوم من الايام ما تركت صلاة، رغم اللي انا اقسم بالله بطلع الزكاة في معادها، رغم انا والله العظيم ماشي على الصراط المستقيم ومحجبات بناتي يبقى انت معترض ولا حماد؟ انت بتقول لي مين؟ انت بتقول لي مين؟ بتقول لي مين رغم ان انا كذا؟ كأنك بتقول لهم هو الحمد لله ليكوا اسمعوها، لكن فيما يتعلق بيني وبينه أقول لكم أنا والله ماشية وبعمل اللي عليا، لكن للأسف الشديد لم أخذ مالية، فده اعتراض خفي. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن دية يوم القيامة بتملأ الميزان. طب بالله عليك ما تملاش حياتك وتملى قلبك وتهديك وتنقيك وتخليك في مكان تاني خالص؟ الله المستعان. اتكلمنا امبارح في قصة الشاكر، مين قصة مين الشاكر اللي اتكلمنا عنه امبارح؟ سليمان الشاكر عليه السلام. سيدنا سليمان ده بقى يا جماعة عنده طموح رهيب جدا جدا جدا. سيدنا سليمان بيعلمنا نعيم منسي. ايه هو النعيم المنسي اللي بيعلمهن؟ سيدنا سليمان في يوم من الايام اخطأ، واخدين بالكم؟ فهو لما اخطأ قال رب اغفر لي وهب لي. يا الله، هو ده بقى موضوع النهاردة، وهب لي. هنتكلم على وهب لي. شوف يا جماعة، سيدنا سليمان خد تسخير الجن وتسخير الريح وعلم منطق الطير، خد كل حاجة بكلمة واحدة، هب لي. يا الله، وشوفوا بقى يا جماعة الإخفاق المبارك، هو كان واقع في مشكلة، كيف جمع بين الاستغفار من الذنب والطلب؟ بطبيعتنا احنا فاكرين ان الطلب قرين التقرب، صح؟ انك تكون قريب من ربنا عشان تطلب، لكن انك تكون بعيد وتطلب ولسه واقع في ذنب. يا الله، سيدنا سليمان عليه السلام بيعلمنا درس جميل قوي، استغل أوبتك من إخفاقاتك بطلب أبعد خيالاتك. ده سيدنا سليمان مش هيقول له يا رب إيه وجوزني وارزقني على ولد، لا لا لا لا، سيدنا سليمان مش هيطلب بيت جميل ولا جزيرة من ذهب ولا قصر، لا لا لا، سيدنا سليمان هيطلب ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. أنا عاوز حاجة بقى خاصة يا رب. هو يا جماعة اللي بيكون مذنب واللي طالع من ذنب وطالع من إخفاق، هي دي نفسيته؟ دي نفسيته؟ هو المفترض دي النفسية بتاعته؟ هقول لكم إيه اللي خلاه كده؟ أنه كان يطلب من رب يعرفه بأنه وهاب. لما سيدنا سليمان طالع من المعنى ده ومنغمس بالمعنى ده ارتاح، فهو طلب لأنه عارف هو بيطلب من مين. لكن في أوقات كتيرة جدا نحن نطلب ولا نعرف من لا نعرفه معرفة حقيقية، عشان كده ما بنعرفش نعيش زي ما هم عاشوا. هو ختم الدعاء بتاعه بما يصلح للتملق للحي الذي لا يموت، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيقوم عبد فيقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا العبد قام يتملقني. يا سلام، أين يتملق الله سبحانه وتعالى؟ فختم دعاءه به: إنك أنت الوهاب، أنت يا رب الذي لا تستعظم أن تهب الهبات العظيمة، ولا يستبعد أبدا إنسان يرجوك أن تأتيه بأبعد ما يتخيل. يا الله، سيدنا سليمان كان يريد ملك خاص، صح؟ ماذا أعطاه الوهاب؟ خاصة لما ترك وقال: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. خد إيه بقى لما ترك الخيل؟ خد خيل إيه؟ دخل خد اللي محدش خده. سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، فصار ينتقل من مشارق الأرض إلى المغارب بالريح تنقله. سبحان الله. والشياطين تغوص في أعماق البحار تجلب له أغلى الكنوز والجواهر، وتشيد لي أضخم القصور وأجملها. يا الله، هل تظن بقى يا أولي الألباب وإحنا في شهر رمضان وبنسمع القرآن أن الله سبحانه وتعالى أورد العجائب ديت عشان نتعلق بسليمان اللي مات من آلاف السنين، أم نتعلق بالوهاب الحي الذي لا يموت ونطلب بيقين كما طلب سليمان عليه السلام؟ هل تظن أن دية الحاجات دية موجودة في القرآن عشان ناخد بالنا من المتشابهات، وخلي بالك يا أستاذة فلان عشان الحتة دي بتلخبطك مع الحتة التانية بتاعت سبق وتدنك أنت تايه في الحتة دي، ولا عشان تحول الموضوع ده لأدعية وأذكار وابتهالات تعطر بها سجودك في ظلام الكبد؟ هل تظن أن الله سبحانه وتعالى ملأ عليك حياتك بالاحتياجات ثم قال لك: أنا الوهاب، عشان أنت تدنك نايم، ولا عشان تكمل المعادلة: أدعوني أستجب لكم؟ أطلب وخلي سقفك أعلى ما يكون، خلي السقف بتاعك أعلى ما يكون. الاسم ده اسم كرم يا جماعة، اسم مليان غنى. وهاب صيغة مبالغة تخليك دايما أنت في حتة تانية خالص. كثيرا ما يحيي ويعطي ويجود سبحانه وتعالى. عشان كده لما الكفار اعترضوا على عطاءات الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى تولى أن يرد عليهم بنفسه جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى في صدر سورة صاد: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الاسمين دول يعني سبحان الله. ليه الاسمين دول؟ عشان حاجات كتير، منها حاجتين مهمين. الحاجة الأولى إن وهبه سيكون بعزة لا يستطيع أبدا أن يمنعه أحد، مفيش حد يقدر يغلب. خلاص قلنا إن محمد يكون نبي، انتهى. والوهاب هنا، الوهاب الذي لا يهب مجرد مال، لأن الناس ممكن تديك مال، ممكن تديك حاجات كتير، لكن مفيش حد يدي نبوة. واخدين بالكم؟ مفيش حد هيدي نبوة. الكرماء ممكن يديك فلوس، يدوك سكن، يدوك حاجات كده، لكن مين يديك رحمة؟ مين يديك علم؟ يديك العطايا المعنوية؟ مين؟ سبحان الله، يهب كثيرا. الناس الأغنياء والكرمة مهما أنت كنت كريمة ممكن تديني مرة والتانية والتالتة والرابعة، في العشرة هتتأففي صدقيني. أما الله يهب عطاءات لا حد لها، ثم يرضى عنك إذا طلبت منه، ثم يأمرك أمر إنك تطلب منه، ادعوني أستجب لكم. ومهما تاخد من وهبه ما يقولكش خلاص بقى كفاية، لا، سبحانه وتعالى. بل أنت أحيانا عما تيجي تطلب منه، أحيانا لما تيجي تطلب منه بتعمل إيه؟ بتتكئ وأنت بتطلب منه بتقول له إيه؟ يا رب أنا عاوز كذا وأنا عمري ما طلبت وما ادتنيش. إزاي بقى؟ ولم أكن بدعائك رب شقيا. عمري ما خبت في الدعاء. ممكن ما أخدش حاجة محسوسة مباشرة، بس باخد راحة، باخد انشراح صدر، باخد رضا، باخد سكينة، باخد بركة، باخد توفيق، باخد مثبتات، باخد عون منك سبحان الله. لم أكن خائبا أبدا في دعواتي السالفة. عشان كده ابن عاشور يقول لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك، أي أنه قد عهد من الله الاستجابة كلما دعاه. وأن ربنا سبحانه وتعالى لو تأملتم أقل حاجة هتاخدها منه المال، من أقل الأشياء اللي هتاخدها من ربنا، على عكس ما احنا أهم حاجة عندنا الفلوس. يهب الحياة، يديك حياة، بيديك العقل، يديك الذرية، بل ويعطي النبوة والولاية، بيعطي الملك، يعطي الكرامات اللي تحير العقول وتدهش الألباب. سبحان الله، ماذا أعطى زكريا بعد أن بلغ من الكبر عتية؟ إداله إيه؟ إدى سيدنا نوح إيه؟ إداله نصرة، أنزل مطر أغرق بيه كل كافر على وجه الأرض، شق لموسى البحر ورفع عيسى إلى السماء وأسرى بالنبي إلى سدرة المنتهى. بل يعطي الأعداء، يهب الأعداء، حتى الأعداء. ما فيش كريم من كرماء البشر يجد في نفسه ما يدعو أنه يكرم الأعداء ويتفضل على الخصوم. أما الوهاب بياخده. أعدى واحد إبليس لما طلب الحياة قال ربي أفأنظرني إلى يوم يبعثون، وهبه حياة لم يعطيها لأقرب أنبيائه وأخص أوليائه، إداله شبه الخلود في الدنيا. فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ليه؟ لأنه الوهاب، لأنه الوهاب. إحنا مشكلتنا عندنا فقر في تسمين النعمة، تسمين يبقى النعمة لها تمن. شوفوا البصر بتاعكم، عينك، سمعك، قول لي تتنازل عنه مقابل قد ايه؟ لو في واحد معاه ملك قارون وهو اعمى وقال لك اديني بصرك بما شئت من مالي، لن تتنازل ابدا عن بصرك باموال قارون. سيبك انت ممكن تقول لي انا هعمل يا شيخ والكلام ده كله، ما تقولش كده حتى لا تحرم ويعاتبك الله سبحانه وتعالى ويأخذ بصرك ويبتليك بما قلت. لكن عمليا كلنا الإجابة الصح مستحيل نوافق. هدي من ضمن النعم النادرة إنك أصلا بتشعر بيها، ولو شعرت بيها لا تشكر، وإن شكرت بتشكر من باب اللي لساني بيتحرك كده وخلاص، بس أنت مش شايفها أغلى من مال قارون. لو كنت شايفها أغلى من مال قارون هتاخد وقت كبير منك. على بالمناسبة انت خدتها بلا استحقاق وبلا طلب، يعني انت كده في يوم من الأيام، هقول لكم على حاجة، آخر مرة بدون ما عينك توجعك وبدون أي حاجة، آخر مرة حضرتك دعيتي قلت اللهم ثبت علي نعمة البصر امتى؟ شوف انت بقى آخر مرة دعيت. وخد بالك انت ممكن تدعي ليه؟ عشان انت تعبان. لا، انت ما تكونش تعبان، عينك سليمة وجميلة والدنيا تمام خلاص، وانك تدعي من قلبك مش تقول لي صحيح انا اصلا بقول اللهم متعنا لا يا حبيب قلبي ما تقولش يعني دعاء وارد كده، لا انا عاوزك تكون لاقط بقلبك انك محتاج النعمة دي، انك تاخد بالك منها. واخدين بالكم؟ سبحان الله. فانا انك تعيش مع اسماء الله الحسنى، والله العظيم يا جماعة نعيم منسي، نعيم منسي انك تعيش مع اسماء الله سبحانه وتعالى. شوفوا أدعية الأنبياء تحس إن هي غريبة، يعني احنا كلنا عارفين أدعية الأنبياء، لكن لو تأملتم فيها تلاقي كتير منها غريب، غريب قوي سبحان الله. هتلاقيهم بيدعوا بالحاجات البعيدة قبل القريبة. دي سمعنا النهاردة سيدنا سليمان، لا وسيدنا سليمان هو بيقول وأصلح لي من ذريتي في ذريتي، قلت لكم الملمح ده امبارح، مش وأصلح لي ذريتي أو أصلح لي ذريتي، لا أصلح لي في ذريتي، يعني يا رب أنا عاوز إن ولادي يكونوا هم مصدر الصلاح. ففي دي قالت لك إن هو عاوز ولاده يكونوا هم المصنع، يكونوا مصلحين، ومش بس كده كمان، وفي ذريتي يعني هم وعيالهم وعيال عيال عيالهم. شفتوا في دي اتعملت إيه؟ هو عارف هو بيطلب من مين؟ هو بقول لكم خد كل حاجة بكلمة ايه؟ هبلي. الإجابة كانت ايه؟ فسخرنا له، فسخرنا له الريح، سخرنا ليه هو، ما هو اللي كان عارفنا، فسخرنا له الريح تجري بأمره. شوفوا الهاء دي عايدة على مين؟ عايدة على المحب للوهاب، رخاء حيث أصاب براحته، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. امسك قلبك بقى واسمع، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، اعمل لنفسك فيه الموضوع موضوعك. سيدنا نوح لما أزال كفار كان المتوقع وإن القريب يدعو عليهم بالهلاك صح، لكنه لم يفعل ذلك، عمم الدعوة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بما إن دعاءه كان غريب كانت الإجابة أغرب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يا جمال الكلام. طيب سيدنا زكريا، سيدنا زكريا ده بقى سبحان الله الأمل، الأمل اللي عاوز ينسى آلامه يعيش مع زكريا، وإن شاء الله ربما في النعيم المنسي نتكلم عن أيوب. ليه؟ أصل إحنا هنخش الجنة بقلب أيوب إن شاء الله، ربنا يرزقنا وإياكم. اللي هيدخل منين الجنة هيدخل على قلب أيوب، فإحنا عاوزين نشوف بقى قلب سيدنا أيوب الجميل ده. إحنا شخصية سيدنا أيوب المعلومات اللي عندنا اللي إحنا نعرفها عنه معلومات قليلة قوي بالنسبة لحياته، حياته جميلة جدا. زكريا كان دعائه بالغ الغرابة، راجل يا جماعة كبر في السن ورق العظم وجسمه خلاص بقى ضعيف قوي، واشتعل رأسه شيبة. أنا مش عارف ليه الوقت بيجري جري في الدرس ده بطريقة، يعني هو فعلا نعيم منسي بينسينك حتى الوقت. وامرأته كانت عاقر ومع ذلك الدعاء بتاعه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كل المؤشرات بتقول إن مستحيل يجي ولد صح؟ هل سيدنا زكريا وقف عند كده؟ ما وقفش، لا ده العجيب طالب ولد بصفات خاصة، يعني مش مثلا أنا عاوز واحد، لا ده أنا عاوز واحد ويكون ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إيه الجمال ده؟ هو مش لا يريد ولدا، هو يريد ولد بمواصفات خاصة نادرة جدا، عشان كده خد الحنان كله الولد ده. لما رزق يحيى خد الحنان، ما خلاص بقى هو في حتة تانية، روحوا كده اقرأوا كده ايه صفات سيدنا يحيى وانتوا في سورة مريم، هتحسوا كده انك قلبك قاعد بيرفرف وانت بتقرأ كده، واتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا سلام، ايه بقى ده جماعة، ايه الجمال ده. فشوفوا ده الطلب اللي هو طلبه، ومع ده ومين اللي سماه؟ وربنا اللي ادهوله وسمهوله، عشان كده كان اسمه ايه؟ يحيى. الله يحييه. حياة خاصة في القلوب وفي السماء وفي نفوس الصالحين. الله أكبر. وبعدين كانت الإجابة ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال له لا تذرني فردا، كانت الإجابة ايه؟ فاستجبنا له. انت والله وانت بتقرأ سورة في الوجه بتاع سورة الأنبياء ده بتبقى عاوز تحط نفسك بالعافية كده تقول طب وانا امتى فاستجبنا له؟ انت محتاج بقى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. الآية اللي بعدها ايه؟ او ايه اللي بعدها يا جماعة؟ وأصلحنا له زوجة. هو المفترض ايه اللي يتم الأول؟ فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة وبعدين وهبنا له يحيى. لكن يذكر الوهب قبل السبب عشان يقول لك الموضوع والله لو ما فيش سبب. السبب هنظبطه، كل الأسباب هتيجي. نبي الله موسى يسأل ربه في تضرع وإخبات وتنهمر دعوات انهمارة. ربنا سبحانه وتعالى لما أعطاه النبوة، سيدنا موسى كان نبي يا جماعة، الآن عرف إن هو نبي، الآن اللي هو يعني الدقيقة اللي احنا فيها دي، واضح من الحوار في نفس الوقت طلب وهو لسه نبي، طلب في غاية الغرابة. عاوز ايه سيدنا موسى؟ انا عاوز اخويا يبقى نبي. انتوا متخيلين ان سيدنا هارون ماشي في الحياة، هو واحد في الحياة عادي جدا، ياخد النبوة لان في واحد طلبها من ربنا ليه؟ يا الله، يدعو ربه ان يرزق اخاه الهارون النبوة، فربنا يقول وهو يقول واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي. ايه الاجابة؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللي نفسك فيه خده. يا الله، النبوة ياخدها وهو سيدنا هارون أصلا ما خطرش بباله أبدا الموضوع ده. يا الله، وسبحان الله الاسم ده مهم جدا جدا مع الذرية. موضوع الوهب ده لما تتتبع الذرية في القرآن هتلاقيها مرتبطة بالهبة. هب لي من لدنك ذرية طيبة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فهب لي من لدنك وليا، رب هب لي من الصالحين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ووهبنا لداود سليمان، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يا الله، فالأدعية دي النهاردة لما تطلب منه ذرية من أنسب الأسماء إنك تربطها بصفة الوهب، تقول له يا وهاب عطني. وسبحان الله يا جماعة، المتأمل إن سيدنا إبراهيم ظاهرا ابتلي في ابنه، صح؟ يعني منع وجاله الولد حتى شاخ، وبعدين لما جاله الولد أبعده في مكان مهلك ظاهرا، صح؟ وادي غير ذي زرع، وبعدين جاله اختبار الذبح، ويشاء الله ان يكون يجعل في ذرية هذا الولد وذرية سيدنا ابراهيم النبوة بعد كده في اولاده. الانبياء صفوة الخلق يجوا من عنده. هو كان كثير الدعاء للذرية حتى يعني دعا ان في نبي يجي لهم. الله اكبر. وتأمل بقى أحفاده، تأمل يعقوب برضو تأذى في يوسف، لما تأذى في ابنه إيه اللي حصل لابنه؟ ثم ماذا؟ مريم مع عيسى. شوفوا دايما البلاءات في الذرية يا جماعة الصالحة بيكون لها مآلات مختلفة تماما. شوفوا امرأة عمران كانت نفسها فين؟ نفسها أن في بنت تخدم البيت، لكن لما كانت صادقة ونظرت ما في بطنها، لا ده احنا مش هنديكي مريم بس، ده احنا هنديكي مريم وابنها يكون من الخمسة الأوائل على البشرية، من الخمسة الأوائل على البشرية. الله أكبر. ده يخليك بقى أنت دايما عندك ثقة في الوهاب، ثقة في الله سبحانه وتعالى. ربنا الوهاب يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، يرزقه الإمامة بس؟ لا، ده موضع قدم سيدنا إبراهيم، مقام إبراهيم يكون موضع لقداسة. الله أكبر. وقلنا دلوقتي ذرية سيدنا إبراهيم لما وهبوا من على الكبر إسماعيل وادلوا إسحاق وبعد إسحاق يعقوب، قال وكلا جعلنا نبيا، وكلا جعلنا نبيا. في كرم أكتر من كده يا جماعة؟ يكفي إن منهم يوسف. ومن مظاهر الوهب والكرم إن يجازي على القليل بالكثير، وإن العمل البسيط يا يدي عليه حاجة كبيرة قوي. جنة عرضها السماوات والأرض، خدتها مين؟ امرأة من بني إسرائيل سقط كلب. كلب! أموال بقى اللي بيسقي الناس التوحيد والاتباع ويعلمهم ويحببهم في ربنا، ده يسقى إيه؟ صدقوني النعيم مع أسماء الله الحسنى هيكون حاجة تانية خالص، هتعيشوا عيشة مختلفة. والله وبالله وتالله هيكون نعيم منسي، هينسيكم حاجات كتير قوي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا داود وسيدنا سليمان نماذج للشاكرين، قال اعملوا آل داود شكرا. طب هم اشتغلوا ولا ما اشتغلوش؟ اشتغلوا. سيدنا داود كان صوته حلو، فكان بيتلو بيه ايه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فخد ايه؟ يا جبال أوبي معه والطير. لا بقى، طالما هو بيشتغل خد بقى وخلاص. خلاص وألنا له الحديد، ده ياخد بقى شغل بقى مختلف تماما. سبحان الله. والحديد ده لما ربنا ألانه ليه عمل ايه؟ أنا أعمل سابغات وقدر في السرد، خد راحتك خالص. وسيدنا سليمان لما عمل لدين الله سبحانه وتعالى وطفق مسحا، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. شوفوا كل حاجة هم بذلوها لله، ربنا كفأهم واداهم عليها أعلى وأعلى وأعلى. ليه؟ لأنه الشكور سبحانه وتعالى. أتمنى أن يكون ده من النعيم المنسي، نعيم أسماء الله الحسنى، أنك تعيش مع الله سبحانه وتعالى وتتكئ بقلبك وتنطرح بين يدي ربك، هينسيك حاجات كتير قوي. هو نعيم منسي عند الناس كتير، ولكن لو تذكروه سينتقل من النعيم المنسي إلى النعيم المنسي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم متاعا حسنا مع كتابه وأسمائه وصفاته والعيش مع الله سبحانه وتعالى ولله وبالله. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وأعطاكم الله سؤلكم، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.